Hazme nafsi Roberto, Baggio mesh Carlos, ma habbesh el afia gano, no no, bahab raqas warqas, barka bel carrera turbo, classique ana mesh muhdis, ma mshish ana ala tempo, tamal saba فلاشباك وانا طفل صغير نفسي اكبر فاكر اوضة نومي كان فيها كذا بوستر لناس اساطير فيا بتأثر قلت انا لما اكبر لازم اوصل اول صورة للاسطورة ملك الكورة دييغو ارماندو مارادونا لما بطل الكورة انا كنت عزيز منه لله كوكايين توني مونتانا ليميتس ذا سكاي جنبي منه صورة محمد علي كلاي سيل فراشة بيرقص زي النحلة بيلدع عنده ما بعد عمره فيها ما بيرجع تشي جيفارا بقه سجارة هينضف العالم الكزارة سلمى حيك في الديسبرادو صاروخ ارض الجو جبارة هسمي نفسي روبرتو باجيو مش كارلوس ما حبش العافية يا جنو بحب ارقص وارقص بركب الكاريرا تربو كلاسيكي انا مش محدث ما امشيش انا على تيمبو تملي سابع حب امرس الايام بيا كبرت شوية والصور عمالة تكتر حواليا الاوضة مدرسة والحيطة صبورة والدرس انت مولود اصلي اوعى تطلع صورة ماليش في الدنيا صاحبك دعم الخيال الدنيا ورا ولا مديك غنوة في العال كان عندي مضرب تنس واو في صاد المراية تخيل انه جيتار والناس بتغني معايا عفي الانوار بحي الجماهير بتخيل نفسي روك ستار نجم كبير ساعات ببدأ مع بطني الدايق ببص على طول السوري تسلم حيك واقول لها يا سلمى شادي على احلامنا بدور على التاتش تايم سيري الاقي قالت لي احلام واتمنى جريت بينا ايامنا لحد ما حطيت جنب منها صورة كايروكي هسمي نفسي روبرتو باجيو مش كارلوس ما حبش العافية يا جنو نو نو بحب ارقص وارقص بركب الكاريرا تربو